إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قدمت بمقدمتين في الجمعة الماضية تتعلقان بالكلام عن حكم أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت المقدمة الأولى تتعلق بعرض طريقة القرآن في دفع أي لبس من الممكن أن يتطرق إلى ما يطرحه الله عز وجل من موضوعات. فإذا تكلم عن شيء وكان من الممكن أن يعرض فيه لبس لأي إنسان، فإن طريقة القرآن لا تغادر السياق إلا بعد إزالة هذا اللبس وبعد التوضيح والبيان، حتى لا يبقى اللبس قائما. ثم ذكرت المقدمة الثانية، وهي تتعلق بقضية الكفر والإيمان وما يترتب عليهما من دخول الجنة أو النار. وعرفت أعزك الله تعالى بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن هذه القضية قائمة على تمام عدل الله عز وجل وكمال حكمته وعظيم رحمته وسعة فضله ومنته. كل ما يقضي الله عز وجل به في كونه بين خلقه لا يخرج عن ذلك، كله قائم على تمام العلم وعلى كمال الحكمة وعلى عظيم الرحمة وعلى سعة الفضل والمن والكرم والجود والإحسان. وفي نهاية الأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لأنها عقيدة نعتقد جزما أن الله عز وجل إذا أدخل أحدا الجنة فإنما يدخله بفضله ورحمته، وإذا أدخل أحدا النار كائنا من كان فبعدله وحكمته. لم يظلم أحدا من عباده شيئا، لم يظلم واحدا من عباده شيئا. فهذا الاعتقاد ينبغي أن يكون مستقرا في قلب كل واحد منا. كذلك يضم إلى ذلك ولا يحسنه إلا من أحسن هذا، يضم إلى ذلك أننا لا نتلقى شيئا عن الله ورسوله بالهوى أو العاطفة حتى يستقيم الأمر. ما قيمة الاعتقاد والإنسان يقدم أولا هواه ويتعامل مع ما يأتيه من الأدلة بالعاطفة؟ ما قيمة هذا الاعتقاد؟ مثل هذا الاعتقاد لا يثبت، لابد أن يتغير، لابد أن يتبدل، لابد. فالأهواء تدمر أهلها، والعواطف تعصف بأصحابها، وحقيقة الأمر إذا تكلمت عن العواطف فهي عواطف، هذه حقيقة الأمر، إذا تكلمت عن العواطف فهي عواطف تعصف بأصحابها. المسلم الصادق لا يعبد الله عز وجل بالهوى ولا بالعاطفة، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، يلزم الأدب ولا يتجاوز حدوده، ويعلم أن الله عز وجل قد تنزه عن كل عيب ونقص، وما من شيء يمت للظلم بصلة فالله عز وجل منه براء، لا ينسب إليه بأي حال من الأحوال. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتذكرون الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه ربنا عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقرئت فلا تظالموا، هل أنت معتقد في هذا؟ هل أنت تعتقد عقيدة جازمة أن الله عز وجل قال ذلك؟ هذا أولا. ثانيا، تعتقد أن الله عز وجل صادق في ذلك؟ واحدة منهما تؤثر على إيمانك، بل واحدة منهما ولا بد إن لم تعتقدها اعتقادا صحيحا خرجت من ملة الإسلام. أن تعتقد أن الله عز وجل يجوز عليه أن يظلم كما اعتقد بعض الجهلاء، قال الله عز وجل لا يظلم لكن يجوز عليه الظلم، لكن لكمال عدله ورحمته لا يظلم، يعني يجوز عليه الظلم ابتداء لكن يقول ولكن هو لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه تنزه عن الظلم. تكفي الأولى، يعني هذا لا يبقى على الإسلام الذي يعتقد أن الله عز وجل من الممكن أن يظلم حتى وإن لم يقر بأنه ظلم. هذا الجزء الأول يكفي أولا، بل حاشاه، سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة. الله عز وجل ليس في حاجة إلينا، هو غني عنا، خلقنا لنا، ما خلقنا لأجل أن يكون معبودا، لأجل أن يكون إلها أو ربا يتألهه الناس ويتوجهون إليه، لا، هو إله قبل أن يخلق الخلق، وهو رب قبل أن يخلق المربوبين. فهذا اعتقاد ينبغي أن يكون جازما في القلب، لا يتزعزع أبدا بأي حال من الأحوال. ثم كن حذرا من أن يتطرق إليه هوى أو عاطفة، وإلا تغير الأمر حتى تلقى ربك عز وجل بقلب طاهر سليم. ابتداء أذكر ما يتعلق بالخليل الأول إبراهيم عليه السلام. ومن العجيب أن يجعل الله عز وجل ذلك الأمر في الخليلين، يعني قدره عدلا وحكمة في الخليلين، في أحب الخلق إليه يصطفي هذين ويجعل ذلك الأمر قائما فيهما. هذا أبوه في النار وهذا أبوه في النار، هذا أبوه كافر مشرك يموت كافرا مشركا، والخليل الخاتم كذلك يموت أبوه كافرا مشركا وأمه كذلك. لكن يعني وسأعود إلى الكلام عما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الكلام عن إبراهيم عليه السلام. تذكرون ما قاله الله عز وجل في كتابه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه الآية الله عز وجل أثبت فيها هذه الصفة التي لم يتفضل بها إلا عليه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكرون الحديث الذي رويته عند مسلم من حديث جندر بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا الحال مع الخليلين، كلاهما واحد في هذا الأمر. لنأخذ من هذا عبر وعبرة: إذا دخلت الأهواء والعواطف رفضنا وقلنا لا، وذهبنا نؤول الآيات الكثيرة والأحاديث حتى تتفق مع ما استقر في قلوبنا من الهوى والعاطفة، وكأنني أقول لله عز وجل: أنت قضيت بأمر أنا أرفضه، لا أقبل هذا الأمر، لكن لأنني لا أتجرأ على أن أواجهك بذلك فأنا ألزم طريقا آخر، أؤول، أحرف، أعطل، المهم في النهاية لا أقر بذلك الحكم. أنت سترى مدى التكلف الشديد الذي وقع فيه السيوطي وغيره في صرف الآيات عن دلالاتها الحقيقية لأجل هذا الأمر، لأن الهوى استقر في القلب، ولأن العاطفة هي التي تحكمت، فحكمت فجرت إلى ذلك، جرت إلى أن يقضي الله عز وجل في كونه بشيء وأنا أكون على خلافه. قضية كبيرة والله، كبيرة جدا، يتعلق باعتقاد. الله عز وجل يقضي بإنسان في النار وأنت لا ترضى بهذا، تقول لا لا لا، ليس هذا هو المقصود من الآيات والأحاديث. إذن ما هو المقصود؟ ما المقصود يعني؟ الآيات واضحة جدا والأحاديث واضحة جدا، ثم نصرفها عن دلالاتها. ما هو السبب؟ الهوى والعاطفة كما قلت. حين ننظر إلى الآيات، أقدم أولا بالآية الأولى التي يستدلون بها، ثم أعقب بالآيات التي ترتبط بموضوعنا. الآية الأولى التي يستدلون بها هي في سورة البقرة، في قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقالوا، سياق الآية واضح جدا، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فأدخل إسماعيل بينهما، وكان مقتضى السياق أن يقول إبراهيم وإسحاق ويعني وأنت، لأنه هو السائل، أو أن يقول ويعقوب، لا حرج، لكن السياق جاء هكذا. فلعب الهوى دوره وتحركت العاطفة، فقالوا هنا المقصود بإطلاق لفظ الأب، أي أن الأب، إطلاق لفظ الأب على العم، هذا يعني أن العم كالأب تماما، العم كالأب تماما، وبالتالي كل ما جاء عن أبي إبراهيم وفيه هذه اللفظة فالمقصود بها ليس الأب الحقيقي كما نعلم، وإنما المقصود العم. هكذا نستعرض الآيات ونتدبر ما فيها، ولكن أنبه على أمر مهم ابتداء، وهو أن اللفظ في اللغة إذا وضع لشيء فإنما يوضع لحقيقة فيه لا تصرف ولا يغير هذا المعنى الذي ارتبط بهذا اللفظ إلا بقرينة، وبقرينة تقبلها لغة العرب. هذا أمر لا بد منه. ابتداء أنت إذا قلت أبي لا يخطر ببال واحد من الناس كائنا من كان، لا يخطر ببالي أنك تتكلم عن عمك، إذا أنت تتكلم عن أبيك. وضع هذا اللفظ في اللغة لذلك ابتداء، فلا ينبغي أن نصرف هذا اللفظ عن المقصود الذي وضع لأجله إلا بقرينة، وإلا لزمنا أن نبقى على الأصل. تسمع كلمة الأب، إذن هو الأب الذي يباشر هذا الابن مباشرة، لا ينبغي أن ننتقل إلى درجة عليا، وإن كانت اللغة جوزت، لكن إذا لم تأتي قرينة تؤكد أن الجد هو المقصود بإطلاق لفظ الأب، لزمنا أن نقول هذا هو أبوه. أنت إذا قلت فلان ابن فلان، بالله عليك هل يتبادر إلى ذهنك ابتداء أن بينهما واحد، وأن الذي ذكر أولا وجعلت بنوة هذا الشخص إليه إنما هو الجد؟ هذا لا يدخل العقل أصلا. تقول محمد ابن عبد الله، لا يقول عاقل عبد الله هذا هو جده، أبدا هو أبوه. ومن باب أولى لا يقول عاقل عبد الله هو عمه، هذا تكلف. إن كان السياق لا يقبل أن يكون هو الجد هو الأب، أن يكون الجد هو الأب، فمن باب أولى لا يقبل السياق ابتداء أن يكون هو العم. ننتقل إلى الآيات، يعني تفهمنا هذه الجزئية أولا، وهو أن اللفظ إذا أطلق إنما يطلق لحقيقة أريدت له، ولأجل هذه الحقيقة وضع اللفظ، فلا ينبغي أن ننصرف عنه أبدا إلا بقرينة تصلح لذلك. نأتي إلى آية سورة الأنعام، وهي واضحة جدا. الله عز وجل يقول فيها: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، قالوا آزر هو عمه أعزكم الله. الآية تقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. المقام لا يحتمل مثل هذا اللفظ، لا يحتمل أن تدخل فيه قرينة أصلا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بل تكلف بعضهم وقال آزر، إنما هو اسم الصنم. انظر إلى الهوى، يعني وصل إلى من يقول هذا إلى أن يتكلم بلغة لا نعرفها أصلا، لا تمت للغة العربية بصلة. يعني آزر اسم الصنم، صيروا الصنم أبا لإبراهيم حتى نمشي الأمر. وإذ قال إبراهيم لأبيه الصنم آزر، تكلف شديد. وإنما الذي من الممكن أن نقبله على ما جاء في بعض يعني الروايات الكثيرة أن آزر هو لقب لأبي إبراهيم عليه السلام، بل بعضهم قال هو اسم الصنم، لا إشكال في تعدية هذا الاسم للقائم عليه، هذا أيضا لا إشكال فيه، لكن ابتعدنا عن أن يكون الأمر متعلقا بحجر بصنم. إذن هذا الاسم لإنسان حقيقي، لا فرق بين أن يكون لقبا أو أن يكون اسما، المهم هو في النهاية اسم. وعند أهل الكتاب يعني لا يعني يشهرون اسم أبي إبراهيم بآزر، وإنما عندهم تارح، وفي الروايات التي وردت عندنا تارح بالحاء وليس بالخاء. فالآية تتكلم عن شخص. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. فقالوا نعود إلى آية سورة البقرة، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا قصده بالأب العم وليس الأب. نغادر هذا السياق إلى سياق سورة التوبة. الله عز وجل قال ما كان للنبي، أريد منك ابتداء أن تستحضر المقدمة التي ذكرتها في الجمعة الماضية، المقدمة الأولى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يقولون أيضا هنا المقصود بهذه الآية الأب. نعود إلى أول الآية، انظر إلى طريقة القرآن في إزالة اللبس مباشرة. ما كان للنبي، هذه القاعدة ابتداء، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أيا كانت هذه القرابة وأيا كانت هذه الدرجة التي تربط بينهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتبه هنا، العاقل المتدبر المتفكر سينقضح في داخله سؤال، طب ما هو إبراهيم استغفر، إيه ده بقى؟ لا كده الآية فيها مش هينفع. تركك الله عز وجل؟ أبدا أبدا، ما جعلك تبرح هذا الموضع إلا وأزال لك الإشكال مباشرة، ما أن طرأ السؤال إلا وجاءت الإجابة مباشرة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني هذه حالة خاصة، ما هو هذا الوعد؟ انظر إلى آيات سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، عايزين مرة كده يا عماه مرة، عشان بس إن أبدا لا لا، إذ قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي، وانظر إلى إدخال التاء في اللفظ التي تدل على الشفقة والرحمة، وهذه غالبا ابتداء تكون لأقرب الناس قرابة. فيا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، أما هداية التوفيق والسداد فهذه لله عز وجل، والتي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت. المقصود هنا بالهداية المنفية هداية التوفيق والسداد، أما في أواخر سورة الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد حتى لا يعني يقع خلط أو خطأ في الفهم. أهدك صراطا سوية، يعني بالبيان والتوضيح، أما القلب فليس لي، هو يتعامل مع العقل، يبين ويوضح، يزيل الشبه، يذكر الآيات والعبر، يقيم الحجة، وإلى هنا انتهى الدور. أما هداية التوفيق والسداد فهذه لله عز وجل، يهدي من يشاء. فيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في أربع سياقات قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، هنا الموعدة، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم إلى آخر الآيات. نريد حتى ولو يعني في السياقات هذه أن يذكر بينها سياقا يزيل اللبس، يوضح الأمر. هذه صفة رجل يوصف بالشرك والكفر وعبادة الأصنام يترك الله عز وجل الموضع هكذا دون إزالة للبس؟ نحن تحيرنا. نحن الحمد لله على يقين، لكن أقول يعني أتكلم عن هؤلاء، نحن تحيرنا. هناك من يقول عم وهناك من يقول أب، نريد فصلا في هذا الأمر. ما هو القول الفصل؟ نكمل القرآن، يمكن تيجي حاجة كده ولا كده. ننتقل إلى آيات سورة الأنبياء. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذ قال لأبيه وقومه. أنا قبل أن أغادر خطر في بالي يعني فائدة مهمة جدا. إذ قال لأبيه وقومه، لفظ خاص ولفظ عام. بالله عليك تدبر المعنى واللفظ الذي جاء به. إذ قال لأبيه وقومه، إن كان أبوه هو المقصود حقيقة فهو داخل في القوم، لأنه ضمن العموم. وإن لم يكن مقصودا فقد جاء العموم الذي يدخل فيه أبوه في الكفر. أما كان من الأدب مع أبيه، أما كان من الاعتراف بحقه وفضله عليه أن يستثنيه؟ ما هذا؟ يستثني عمه في الكفر ولا يستثني أباه في الإيمان؟ لكن انظر، خصوص عموم، وإنما كان الخصوص للمزية، للقرابة التي بينهما. وإلا فلو قال إذ قال لقومه شملت الأب، لكن إذ قال لأبيه وقومه، أين أبوه في هذه السياقات؟ يعني إن كان مؤمنا فما الدليل الذي يثبت له ذلك؟ وإن كان كافرا فهذا هو الذي نقول. فلما التحريف؟ لما التغيير؟ لما التعنت؟ لما التكلف في التعامل مع الألفاظ وهي غاية في الوضوح والبيان؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ننتقل إلى سورة الشعراء. يقول الله عز وجل: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. واغفر لأبي إنه كان، مفيش حتى العم في المرة دي حتى، لا، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويرتبط بهذا حديث وتعنيق أرجئه إلى موضعه إن شاء الله. ننتقل إلى سورة الزخرف. الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، تاني ده احنا ربنا نخلص القرآن، عايزين عم بقى تظهر كلمة عم تطلع كده؟ لا، مفيش. طب وبعدين؟ طب ندخل بقى في الممتحنة كده خلاص. يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. انتهت الآيات المتعلقة. ما وجدنا في آية واحدة لفظ العم حتى يرفع الإشكال وحتى نغلق الكلام في هذه المسألة وحتى يعتقد القلب العقيدة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. لا، نبقى هكذا في حيرة، في تشكك. لا والله، ما كان لله عز وجل أن يتركنا هكذا. وأؤكد، الأمر يتعلق بحب وبغض. تعلمون أعزكم الله، لو أنكم تذكرون حديث البراء بن عازب الذي عند أحمد وغيره، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حب من؟ أن تحب المؤمنين الصادقين من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، من تعرفهم ومن لا تعرفهم. وكذلك البغض، تبغض كل من أبغضه الله عز وجل. هذا أمر يتعلق بالإيمان، يتعلق بمعتقد ينبغي أن يستقر في قلبك. أحب من يحب الله وأبغض من يبغض الله. فنحن نحب العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسلم، ونبغض أبا طالب وهو عم النبي كذلك، لكن نبغضه لأنه كفر. نشهد لهذا بالجنة ونشهد لهذا بالنار. هذا دين. هذه الآيات في غاية من الوضوح. نعود إلى الآية التي في سورة البقرة لأعلق عليها بالآية التي في سورة يوسف، والتي قال الله عز وجل فيها، طبعا قال يعني حكاية عن يوسف عليه السلام، فيوسف هو القائل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. رد السياق إلى أصله. هنا الأمر يعني واضح جدا. واتبعت ملة آبائي، من هم؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أين إسماعيل؟ لماذا لم يدخله هنا؟ يعني خذ هذه الفائدة، هم أعاجم، وإسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية واستقر في الحجاز، فالقوم الذين في السجن مع يوسف عليه السلام لا يعرفون إسماعيل، بل ما كانوا يعرفون نبوة يوسف بعد. فإذا هو يحدثهم عن من يعرفون، فرد الأمر إلى سياقه. أما يعقوب فإنه حين كان الأمر يتعلق بالموحدين حقيقة، وحين كان يتعلق بأصل ينبغي أن يكون فرعا لكل ما يأتي بعده، أدخل إسماعيل، وكان ولابد من ذلك. لماذا؟ لأنه يوصي أبناءه، أعني يعقوب يوصي أبناءه بأن يتبعوا ملة آبائه، فأدخل إسماعيل ليعلموا أن الله عز وجل جعل الحنيفية السمحة في هؤلاء، فمن ابتعد عن هؤلاء فحينئذ يضل ولا بد. فإدخال إسماعيل إنما كان من باب حصر الهداية في هذه الأصول والفروع. فكل ما تفرع من إسحاق وما تفرع من إسماعيل، هؤلاء لا ينبغي أن يلتمسوا التوحيد الخالص إلا من هذين الفرعين، من فرع إسماعيل ومن فرع إسحاق. فكانت الآية في سورة البقرة على حقيقة ارتبطت بمعنى، على حقيقة ارتبطت بمعنى. والآية التي في سورة يوسف كذلك تعلقت بحقيقة ارتبطت بمعنى، وهو أن القوم لا يعرفون في بلدهم إلا هؤلاء، سمعوا عنهم وعرفوهم. أما إسماعيل فكان قد انصرف، وتعلمون القصة التي وقعت لهاجر مع سارة، ونقول سارة وليس سارة، الذي يسمي ابنته يسميها سارة وليس سارة. فهذا ما يتعلق بهذه الآية. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي؟ أن عم الرجل صنو أبي، يعني يتنزل منزلته في الأدب في التقدير في الاحترام، حتى إذا صارت له الولاية كان كالأب تماما، لكن ليس هو الأب على الحقيقة. أفرق لك بأمر لم أجد أحد نبه عليه، وهو أن الله عز وجل ما وضع لفظ الأب إلا لحقيقة ارتبطت بها أحكام لا ينبغي أن ننصرف عن هذه الحقيقة إلا لقرينة، كما قلت سابقا في حكم الميراث. في حكم الميراث يموت رجل وله أب وجد، من يرث؟ لو قلت الجد أب يرث مع ابنه الذي هو أب لذلك المتوفى، لكن يحجب، يحجب هذا الأب المباشر، يحجب أباه الذي هو جد المتوفى. يأتي إنسان عنده طمع وجشع يقول لا أردكم إلى ذلالة اللغة، اللغة العربية تحتمل أن يسمى الجد أبا، نقول له على العين وعلى الرأس نعم، ولكن في هذه المسألة لا وألف لا، لا هذا جد. هنا في هذا الحكم ينبغي أن يسمى بهذا الاسم وأن يوصف بهذا الوصف، هو جد. فإذا وجد الأب المباشر فإنه يحجب أباه مباشرة، فلا حق للجد مع وجود ابنه. هذه مسألة مهمة جدا. كذلك في مسألة النكاح، العم له أن يتزوج زوجة أخيه متى انقضت عدة الوفاة أو عدة الطلاق، هذا لا إشكال فيه، لك أن تتزوج امرأة أخيك إذا انقضت عدتها، هذا لا إشكال فيه. لكن هل للأب أن يتزوج؟ هل للأب أن يتزوج امرأة ابنه؟ هل للجد الذي يسمى أبا هل له أن يتزوج امرأة ابن ابنه؟ أبدا. وإن علوا، وإن علوا هذا محرم وتحريم يتصل بالأصول بالفروع، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا قلنا لهم إذن يجوز، يجوز للعم أن ندخله مع الجد على أنه، أن ندخله مع أخيه على أنه أب فيرث مع الورثة، طبعا لأن المسألة تتعلق بال، يقولون لا وألف لا، لماذا ارتضيتم دلالة اللغة في هذا المقام؟ قالوا لأننا نرجع إلى الأصل، الأصل أن الأب أب والعم عم، لا يسمى العم أبا إلا بقرينة، فأين القرينة يا أخي؟ ولكن أنت تعتقد، أنا لماذا أقول هذا الكلام يا أخي؟ أنا أرد على السيوطي وعلى ابن شاهين وابن سيد الناس وعلى الفخر الرازي، هؤلاء هذه أحكامهم في المواريث يقرون بذلك ويعترفون به، فنقول لهم ما دمتم كذلك فلماذا تفرقون؟ لماذا تفرقون؟ هذا حكم سلمتم له فسلموا للآخر. لكن الهوى والعاطفة كان ولا بد وأن يلعب دورا كبيرا جدا. السخاوي السيوطي يعني للأسف الشديد لم يحسن إلا الاستدلال بكل ما هو سقوطي، تأول غريب، يصنف سبع مصنفات ليرد ويتكلف بطريقة يعني تجعلك تقف أهوه، أهذا هو السيوطي؟ السيوطي هو الذي يتكلم، هو الذي صنف هذه المصنفات، لما كل هذا؟ والمسألة لا تحتاج إلى كلام وهي محسومة. أعود بك إلى آيات سورة الشعراء، ولا تخزني يوم يبعثون، قل وأي خزي أشد من أن يجعل الله عز وجل أباه في النار، وإذا وضع عمه أليس في هذا خزي؟ عمه لا يموت له بصلة، هو قريب له أيضا وفي منزلة الوالد صنو الأب، يعني هذا خزي وهذا خزي، لكن هذا أشد من هذا فقط، يعني إذا كان ولا بد من التفريق فهذا أشد من هذا، لكن كلاهما خزي. ولا تخزني يوم يبعثون، بل أنا أقول ما الذي يعيب المرء حقيقة وابتداء في هذه المسألة؟ أن يكون الذي يلقى في النار الأب وليس العم، لأنه لو كان العم فقد تحقق ذلك بيقين جازم لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون بذلك، يعني هم يقرون بذلك. إذن بقي أن يكون الخزي لوالد إبراهيم هذا والخزي حقيقة، حتى يقف إبراهيم هذا الموقف ويسأل الله عز وجل ذلك السؤال، ولا تخزني يوم يبعثون. إذن واغفر لأبي، أي الأب الصلب الذي أنجبه مباشرة وليس العم. يؤكد لك ذلك رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آذر، البخاري رغم أن في إسلام البحيري، البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قتر وغبر، كآب وحزن، شكله أسود كئيب مما وجد. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبوه فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ذال ياق بذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع المشعر جدا، يعني كلمة ذيخ لا تطلق أصلا للضباع هكذا، وإنما للذكر من الضباع إذا كان مشعرا، إذا لم يكن مشعرا لا يسمى بذلك، حتى نعلم دقة اللغة العربية تعطي كل شيء اسما ليتميز به عن غيره حتى لا تقع مداخلة. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، حديث واضح جدا. فإن قال قائل: لكن القيامة قامت وقد عاين الرجل النار، وما قيمة الدعاء هنا؟ ما قيمة الدعاء؟ هو الدعاء لا ينفع، فلم يكن حتى إذا رأوا بأسنا فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني بعد المعاينة هذا الإيمان باطل لا يقبل، وإن أقسم بعزة الله أنه آمن لا يقبل منه، والرجل قد قدم وعاين النار، فما المعنى؟ طبعا المقصود لو أنك تدبرت ما ختمت به الآية: إن إبراهيم لأواه حليم، الحلم الذي كان عنده وصل به إلى هذا الحد أن يطلب العفو لأبيه، وبعض قال بل هذه هي الموعدة التي وعده إياها، لأنه حين يعني طرده وصرفه عنه لم يلتقيه بعد ذلك، وجاء اللقاء يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فحتى يفي بوعده توجه إلى الله عز وجل، ولكن وضع الله عز وجل قاعدة: إني حرمت الجنة على الكافرين. لاحظت أعزك الله أن كل الكلمات تتكلم عن الأب، ما جاءت لفظة واحدة يصرح فيها باسم العم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، بقيت آيات يعني تعرضوا لها وأرادوا أن يصرفوا اللفظ عن حقيقته من خلال هذه الآيات، فذكروا قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فطبعا لا دلالة في ذلك. النجاسة نجاسة عقدية معنوية ليست حسية، وإلا لما كان الله عز وجل أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، أي يجوز للمسلم أن يرتبط بنجسة؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وإنما المقصود النجاسة العقدية المعنوية، إنما المشركون نجس. ولذلك يعني العلماء استدلوا بذلك على أن الرجل إذا صافح رجلا مشركا لا يلزمه أن يغسل يده، وهذا يؤكد أنها ليست حسية، إنما المقصود النجاسة التي تعود إلى المعتقد، إلى عبودية غير الله عز وجل. طبعا يريدون أن يقولوا يعني المشركون نجس وهذه نجاسة، فما كان لإبراهيم أن يأتي من نجس، وهذا الكلام طبعا تكلف واضح جدا. يعني قالوا ألم يقل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا الدعاء واضح جدا، سنحتاج إلى هذه الآية في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية لا تتكلم عن أبي إبراهيم إنما تتكلم عن أبنائه. ثم قالوا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فقالوا بأن هذا يلزم منه أن يكون جميع الآباء من إبراهيم عليه السلام بالفرعين، بفرع إسماعيل وإسحاق حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم أن يكون هؤلاء جميعا على الإيمان. أيضا يعني الكلام يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأرجو ذلك إلى حينه إن شاء الله. ذكروا أيضا الحديث المتعلق بولادته صلى الله عليه وسلم، وعمموا الأمر للجميع، وهذا هو الذي يرتبط بكلامنا في هذه الجمعة. خرجت من نكاح غير سفاح، وفي بعض الألفاظ أن الأنبياء جميعا كذلك، فانظر إلى الاستدلال غريب وعجيب، يعني خرجت من نكاح غير سفاح، ما علاقة هذا بالتوحيد بالمعتقد؟ هذا نتكلم فيه فقط فيما يتعلق بالعفة وبالزنا فقط. نعم جميع الأنبياء لم يتطرق إلى سلسلتهم سفاح، نعم، وقد بينت ذلك في الجمعة قبل الماضية وفي بداية الجمعة الماضية أكدت على هذا المعنى، الأنبياء جميعا كذلك. أما الكفر فما علاقة الكفر بهذه الآية؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الرجل لا يعير بكفر واحد من أهله، إنما يعير بوقوع الزنا في واحد من أهله، لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يتطرق السفاح في أي سلسلة من سلاسل الأنبياء جميعا. يعيب الرجل أن يأتي من الزنا، أو أن يأتي أبوه أو جده أو هذا هو الذي يعيبه، يعير بذلك بين الناس، لذلك قال خرجت من نكاح غير سفاح. أما الكفر فهذا أمر يعرض على الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لا يعير بكفر أبيه أبدا، ولا بكفر أمي، ولا بكفر أخي، بل ولا بكفر ابنه. وأنتم تعلمون عزكم الله ما كان من نوح مع ابنه، يعني وسبحان الله، يعني وأنا أتكلم يعني وأنا أذكر هذه الآية استحضرت التكلف الغريب العجيب، يعني البعض استنبط من الآيات أن ابن نوح هذا اسمه سآوي، يعني من أين لك هذا يا أخي؟ إن شاء الله قال، يقول الله عز وجل قال سآوي، زي يعني قال محمد، قال محمود، قال سآوي، يا أخي هداك الله، هذا فعل، ما علاقته بالأمر أصلا؟ والله يا إخواني هذا الهوى والعاطفة كلاهما يصرفان عن الحق. ولا بد الإنسان يستدل ولا يدري بأي شيء يستدل. المهم أننا لا نعتقد هذا، هذا هو أهم شيء عندنا. بماذا تستدل؟ هذا لا يعنيه، لا يهمه، وإنما يعني المهم صرف الأمر والسلام. ف يعني هذه الآيات وإن كانت تدل على أن يعني نفي الشرك عن الآباء لا يلزم منه مذمة، أن إثبات الشرك للآباء أو الأقارب يلزم منه مذمة، هذه الآيات هي في نفسها تؤكد أن الأمر في غاية من الاختيار والإرادة، وأن الذي يقول بأن الإنسان مجبور في غاية من الخطأ. بل انظر إلى الأنبياء إن شئت، انظر إلى الآباء، إلى الأبناء، إلى الزوجات، سترى الإيمان وسترى الكفر، بل وسترى يعني الأب المباشر، الابن المباشر، والحواشي الأعمام والعمات، ترى الكفر وترى الإيمان. وهذا يؤكد أن الله عز وجل ما ظلم عباده شيئا، الكلام الذي أكدت عليه في الجمعة الماضية وفي مطلع هذه الخطبة أيضا، ما ظلم عباده شيئا، الأمر بالخيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الذي يعنينا نحن من هذا أن الإنسان إنما ينفعه إيمانه، القرابة لا تغني عنه من الله شيئا، لا تغني عنه من الله شيئا. والله تعالى قال ذلك صراحة، يعني فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نوح ولوط، نوح هذا الذي عليه السلام الذي مكث في قومه داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استطاع أن يدفع النار عن زوجته وعن ابنه. نعم، فعلى أي شيء نحمل نحن؟ نحمل على الإيمان، نحمل على العمل الصالح. أختم بآية إن شاء الله يعني تؤكد ما قلت، وهي في سورة العنكبوت. الله عز وجل قال فآمن له لوط. بالله عليكم، طبعا ابتداء لوط هو ابن هاران، وهاران هو أخو إبراهيم، هاران هو أخو إبراهيم، إذن إبراهيم عم لوط، فلوط هذا هو ابن أخي إبراهيم. يعني من الأولى أن يذكر في هذا المقام؟ يعني ابني أم أنا؟ من الأولى أن يذكر؟ لو كان الأب مؤمنا، أما كان يقتضي السياق أن يقول فآمن له أبوه ولوط، لكن أفرض الإيمان للوط، دل ذلك على أنه لم يؤمن له من قومه إلا لوط. فأظن أن الآية واضحة جدا جدا جدا يعني. فكان يعني مقتضى السياق لو كان أبو إبراهيم مؤمنا أن يقول فآمن له أبوه ولوط، ولكن فآمن له لوط فقط. فإن شاء الله يعني أتمم الكلام في الجمعة القادمة حتى لو أطيل أكثر من ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددني وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، وأن يرزقني وإياكم الفقه وحسن العمل والإخلاص والصدق، وأن يتوفاني وإياكم على دينه غير مبدلين ولا محرفين ولا مغيرين، وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.